إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله لا نحصي ثناء على ربنا هو كما أثنى على نفسه لا يكنى ولا يبيد ولا يحدثه العبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مبيد بلا مخافة باعث بلا مشقة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق العالم ليكون علامة على قدرته وحكمته تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك عيون من لجين شاخصات بأحذار هي الذهب السفيه على قبول زواجر شاهدات بأن الله ليس له شريك وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأميره على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته الى يوم الجمع والدين. اما بعد فان اصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله، روى الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية أخرى من عادى لي وليا فقد بارز الله فقد بارزني بالمحاربة، يعني قد أعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. والولي هو الذي تولاه الله سبحانه وتعالى بالقرب منه وبمحبته ونصرته. فأولياء الله جل وعلا هم عباده المقربون، هم عباده الصالحون المقربون الذين تولاهم برحمته وعنايته وتأييده. ولاية الحكم عند ربه جل وعلا هي ولاية محبة، ليست ولاية نصرة أو عزة. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى ولي يكتسب به عزة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فليس لله جل وعلا ولي يتقوى به أو يكتسب به عزة أو يستجلب به نصرا، بل أولياء الله جل وعلا هم عباد له مكرمون، هم عباد مقربون يحبهم ويحبونه. والولي عرفه الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وذكر أن له شرطين اثنين، من حققهما نال تلك الدرجة العالية. فقال عز من قائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الله سبحانه من شروط الولاية الإيمان والتقوى، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا. إذا توفر هذان الشرطان نال العبد ولاية الله سبحانه وتعالى. ولا تنال الولاية بالتمني ولا بالتحدي ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالقرابة ولا بالوراثة، إنما تنال بطاعة الله سبحانه وتعالى. ذلكم أن من الناس من ادعى أن الولاية محصورة في بيوتات وفي مسلم وفي عوائل معينة هم أولياء وأباؤهم أولياء وأبناؤهم وأحفادهم أولياء، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. بل ذهب الأمر إلى بعد من ذلك، فمن الناس من زعم أن ولاية الله جل وعلا قد ختمت، فلا ولي بعد ذلك المسمى، وبعد ذلك الذي ادعى ختم الولاية ادعى ذلك ابن عربي في القرن السابع الهجري، وادعى ذلك أحمد الدجاج في القرن الثالث عشر الهجري في القرن الثاني عشر، وادعى كذلك الخاتم أنه ختم الولاية. ولاية الله جل وعلا لا يمكن تختم، لا تختم لأنها مفتوحة، شرطها مفتوح وهو الإيمان والتقوى. فمن ادعى أنه قد قفل باب الولاية فقد افترى على الله الكذب، وقد حجر واسعا وضيق على عباد الله حين ادعى أنه قد أوصل وأغلق باب الولاية وختم ذلك الباب وقد افتح في جيبه فلا ولي بعده. وقد قرأت في بعض كتب للقوم أن هناك من ادعى أنه ختم الولاية قال: كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، فالخاتم هو خاتم الأولياء والصالحين. وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. الولاية مفتوحة لكل إنسان، حتى لو كان هذا الإنسان مجهول أبويه، حتى لو كان ابن غير شرعي، لو كان لا يعرف أبوه ولا أمه، إنسان مجهول لقيط لا يعرف لا يعرف نسبه، إذا حقق الإيمان والتقوى كان من أولياء الله سبحانه وتعالى. حتى لو رمى عقبهم وأمهم لو ولد في مليا وفي دار القضاء، إذا ترعرع ونشأ على الإيمان والتقوى كان من أولياء الله سبحانه وتعالى. لعبد من الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسيب أبا لهب، كما وضع الشرك النسيب أبا لهب أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم من بني عبد مناف من قريش، ومع ذلك ذمه الله تعالى وأنزل فيه سورة كاملة، سورة النصر وسورة المسد، أنزل الله تعالى في أبي لهب مع أنه كان شيخا في نسبه. لذلك النسب لا يقدم ولا يؤخر، من بطل به عمله لم يسرع به نسبه، من بطل به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة لا أمنعك من الله شيئا، يا صفية عبد رسول الله لا أمنعك من الله شيئا، يا عباس عبد رسول الله لا أمنعك من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم لا أمنعكم من الله شيئا. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الولاية لا تنال بالنسب ولا تنال بالحسد والنشب، إنما تنال بطاعة الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم في الآخرة، ولا خوف عليهم من أهوال القيامة، ولا خوف عليهم من أرض المحشر والحساب والأهوال، ولا هم يحزنون في الدنيا على ما خلفوا وعلى ما تركوا من خلفهم من ذرية ضعاف، ونفس الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يحفظ الله تعالى على اولئك الصالحين ابناءهم وذرياتهم وعيالهم واطفالهم، يحفظهم الله سبحانه وتعالى. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويبسط لك كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امري ذلك تقول ما لم تسع عليه صبرا. حفظ الله لذلك رجل صالح مال بيده لانه كان رجلا صالحا. لذلك الكبر والولايه من الله سبحانه وتعالى. ان ولي الله الذي نزل كتابه هو يتولى الصالحين، هو يتولى الصالحين بالحفظ والرعايه والعنايه والنصره والتأييد، لانهم اولياء الله سبحانه وتعالى واحباؤه. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق، يعني اعلمته بالحق، فقد دخل في حرب مفتوحه، في حرب مع الله سبحانه وتعالى، وهذه حرب جديده ومحسوبه معروفه. من دخل في حرب مع الله فقد هلك، وهلك من معه ومن حوله. من دخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى فقد خسر خسرانا مبينا، لان الله جل وعلا قهار، ولان الله سبحانه وتعالى غالب على امره. اذا شاء ان يهلك الامه والناس جميعا لهلكهم الله جل وعلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا دليل على مكانة الأولياء عند الله سبحانه وتعالى، حيث أضافوا إليه فقال: من عادى لي، أضافوا إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم وتقريب، لأنهم أحباء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي الشديد أحب إلي مما افترضته عليه. يعني لا أحب إلى الله جل وعلا من أداء الفرائض، أحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الفرائض والواجبات. توحيد الله سبحانه، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، هذه الواجبات هي أحب ما يقدم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال علماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغل بالنوافل وترك الفرائض فهو مغرور، غضبه جهله. لكن من شغل الفرائض عن النوافل فهذا معذور، لأن شغل الهم على من كان دونه أهمية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا مر عبد الفرائض ثم زاد عليها النوافل من صلاة، من قيام، من ذكر، من تهجد، من صدقة، من نفقة، من حج أو عمرة، زاد على فرائض النوافل، فإن ذلك من أسباب محبة الله لعبده حتى أحبه، حتى يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، ويكون وليا لله جل وعلا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يمشي بها، ويده الذي يبطش بها. إذا حب الله العبد حفظ جوارحه، حفظ له سمعه، وحفظ له بصره، وحفظ يده، وحفظ رجله، فلا يصغر هذه الجوارح إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، تكون هذه الجوارح مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيسمع ما يرضي الله، وينظر إلى ما أباح الله، وكذلك يمشي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويبطش بيده فيما أباح الله سبحانه وتعالى، ويأتي بها حرمات الله. أيجعل ذلك ويكون قد جعل هذه الجوارح كلها لله خاصة، وفي الله رغبة، وبالله استعانة. أن تكون هذه الجوارح لله وفي الله وبالله، لله خاصة، وبالله رغبة، وبالله استعانة. تكون هذه في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحديث أن الله تعالى يسدد العبد الصالح. ولذلك كان الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم من الصالحين من الصحابة والتابعين كانوا قد حققوا هذه الدرجات العالية، فكانوا موفقين في جوارحهم، وكانوا مسددين في تلك الآلات التي ملكهم الله جل وعلا، فسخروا قواهم وسخروا أسماعهم وأبصارهم وأرجلهم وأيديهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. نشر الإسلام ونصر للدين وجهادا في سبيل الله وفتح المشارق والمغارب، واستغلوا هذه الجوارح كلها في مرضاة الله تعالى وفي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كان الله سمعه، ومعنى ذلك أن الله تعالى يحفظ الله سمعه ويحفظ له بصره وإنه ويده. وليس معنى الحديث كما يقول بعض الناس فهموا فهما خاطئا فهما باطلا من هذا الحديث، فهموا أن العبد يكون خالقا في سمعه وبصره وإيده، وهذا ليس معنى الحديث. بعضهم قال كنت سمعه يعني أن الولي يسمع القريب والبعيد، وهذا كلام باطل، فإن الله جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، فزعم الولي الصالح يسمع البعيد والقريب. ولهذا قال غيرهم يا رب الغيب ما يخفى علينا، ويسمع صحة القاصد المكلم، يسمع صحة القاصد المكلم. فزعموا وادعوا أن الولي الصالح يسمع وهم كان في أقصى الدنيا، ويراه كذلك ويعلم حاله، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ما كان هذا ولا حتى الرسل. النبي عليه الصلاه والسلام كان يبعث العيون، لماذا يبعث العيون والجواسيس؟ ليروا اخبار العدو. اذا كان هناك امر بنفسه، ولما خرج الى معركه بدر كان يريد ان يعين وراد الله النفيس، ولو كان يعلم، لو كان يعلم ان عيون سفيان قذاب الى الساحل لطاردها، لراجع عين عمال هذا الجيش او هذا القابل غذبناه الطريق. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ومعه كل الاولياء وكل الصالحون ذهبوا حتى لاقوا النفير، كما قال سبحانه وتعالى واذ يعدكم الله عند الله بالدنيا انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، ويريد الله ان يفق حق بكلماته ويقطع دابر الكافرين للفقه الحق ويبطل الباطل والفهم المجرمون. لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام العير، انما ذهب حتى لاقى نفير قريش كما قال سبحانه وتعالى وحكى عنه: ولو كان ولي كذلك، لو كان تفسير هذا الحديث هذا المعنى لنظر النبي عليه الصلاه والسلام ونظر وشاهد العير وبعضها واستولى على اموال المسلمين منها، لكن ما حصل هذا. قلت له التي يمشي بها زعم ان الولي يضع مكانه او رجل في مكان ورفعه في مكان اخر، وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي في مكتي، قالوا اصلي في مكه. قلت رعى في السلام الثاني في مكه يصلي، نعم صلاه يرجع ثاني، امشي ويا رجل لو كان خمسه. وهذا كذب وافتراء ودجل وشعوذه. لم يمع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر من مكه الى المدينه، خرج من بيته في مكه واتجه شمالا واتجه جنوبا حتى يعمل على المشي، ذهب الى غاري ثور، اتجه جنوبا ثم ذهب الى مدينه الصالح حتى ذهب شمالا بعد ذلك في رحله شاقه طويله 13 يوما يمشي في الصحراء تحت وهج شمس وفي حال ظهيره والكفار يطالبونه ويتربصون به الدوائر. صار في اسبوعين يمشي في الصحراء اسبوعين تطهر ماشي في الصحراء. ولو كان مع حكيم على ونظام هؤلاء لقبض خطبه واحده، قالوا له ممكن تصدق نحن عن المهاجرين هذا واحد وراح في مكه والثاني في المدينه بهذه خطوه واحده، لكن ما فعل هذا الرسول عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه عليهم رضوان، انما كانوا يسافرون في الصحراء في تلك المفارس في تلك المهام والانتفاض اليابسه يقطعونها بأرجلهم مشي على اقدام وعلى طول الدواب جهادا في سبيل الله وهجرة الى الله تعالى ورسوله عليه الصلاه والسلام. اذا معنى الحديث كنت رجلا يمشي بها، اي ان هذه الرجله تكون في طاعه الله سبحانه وتعالى، لا كما يدعي المنصرفه ان يكون اهل الخطوه كما يقول بعضهم وكان رضي الله عنه من اهل الخطوه، يعني خطوه في بلد وثانيه في بلد اخرى. هذا كذب وافتراء وغش وخداع للمسلمين. لو كان هذا حقا لكان اولى الناس به رسول الله عليه الصلاه والسلام وصحابه الكرام، وإنه الذي يبطش بها، يعني تكون هذا الجانب كذلك في طاعه الله، وليس مع هذا انه يتصرف الكون وان يفعل كذبته كما قال قائلهم الشمس مع الملاك جراها ما غلبوا وتمسح حجر في شنجلوت قلبوا، قال ضربه تمسح قلبوا حجر وجر الشمس لقى الملاك صاحب يرى الشمس جر معهم سحب معهم الشمس لقاوا الشيخ عدنان ملك عبد الله الصحيح لقيت الملاك يرى الشمس جرينا معهم. هل يصدق هذا العالم تدل على المسلم كانت شمس يقول الله شمس فيه مصغر لها وهل هذا يجر مع الملائكه لو فرض ان الملائكه تجر الشمس هل هذا العبد الفقير يجر الشمس مع الملائكه؟ كل هذا كذب وافتراء. قالوا ليس هناك يقتل معناه يجر الشمس يجر القمر يكسر الواضح يكسر الانسان يشرب البحر يفعل ما يشاء وكل هذه نفوذ العلاج وتقرهات متصرفه. هذا الحديث ليس الذي على اهل الخرافات، إنما الحديث دليل على توفيق الله وعلى حفظ الله وعلى رعاية الله وإعانة العباد الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين صفى، أما بعد، فقد أثبت الله جل وعلا في هذا الحديث أنه يكرم عباده الصالحين بالحفظ والرعاية والعناية كما كان السلف الصالح عليهم رضوان، كان الله جل وعلا قد أكرمهم وحفظ لهم دينهم وإيمانهم وجوارحهم وجعلها كلها في طاعته سبحانه وتعالى، فما كانوا يستعملونها في معاصي الله إنما سخروها في مرضات الله جل وعلا، لذلك سادوا وشادوا وبنوا وكانوا مثلا وقدوة لمن بعدهم. وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز وبين أنه خير الناس وأنه لا كان ولا يكون مثلهم، ثم قال الله جل وعلا: وما ترددت ولئن سألنا أعطينه ولئن استعاذنا لأعيذنه. إذا سأل ذلك العبد الصالح ربه سبحانه وتعالى وطلب منه شيئا أعطاه الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وعلى الإجابة إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه. وقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لله، وإذا دعا العبد ربه وسأل مولاه سبحانه وتعالى جابه الله جل وعلا وأعطاه سؤاله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إجابة السؤال تكون في أحد ثلاثة أمور: إما أن يعطي الله السائل سؤله، وإما أن يصرف عنه مصيبة كانت نازلة عليه، وإما أن يدخرها الله له حسنات ودرجات في الآخرة. فحيثما دعا الإنسان فهو في خير، يتغلب في خير وإلى خير. فإذا سأل عبد ربه يرزقه شيئا من أفعال الدنيا، اللهم ارزقني مالا، واللهم ارزقني كذا وكذا، دعا الله جل وعلا. إما أن يعطيه الله ما سأل، أو يصرف عنه مصيبة كانت نازلة عليه، فإن الدعاء يرد القدر، وإما أن يدخرها الله له سبحانه وتعالى حسنات ودرجات في الآخرة. وهذه كلها من صور إجابة. ولهذا قال الله تعالى: ولئن سأل لأعطينه إما ما سأل أو أعطيه ثوابا وجزاء، أو أصرف عنه مصيبة وبلاء. كل هذه من صور إجابة. وليستعاذنا ويعيذنا إذا استعاذ بالله سبحانه واحتمى بالله جل وعلا ورجع إلى الله سبحانه وتعالى حماه الله جل وعلا، لأن الحافظ والحامي هو الله جل وعلا. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فإذا اعتصم العبد واستغاث بمولاه واستعاذ بربه سبحانه وتعالى أعاذه الله جل وعلا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعود المتعود بمثلهما، إذا تعود الإنسان بربه أعاذه الله سبحانه وتعالى، لأن الله على كل شيء قدير. أما إذا استعاذ بغير الله، وإذا اتجه إلى غير الله سبحانه وكره الله جل وعلا إلى ما اعترض فيه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا وذعرا، أو زادوهم كذلك إرهابا، زادوا أولئك الجن طغيانا وإرهابا لأولئك الإنس الذين عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن يستعيذ بالله سبحانه ويعيذه الله جل وعلا ويحميه الله سبحانه وتعالى كما حمى أولياءه وعباده الصالحين. ثم قال الله جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، تردد عن نفس المؤمن يكره الموت وكره مساءته. تردد الله جل وعلا ليس معناه أنه جهل عواقب، أن سيتردد إلى جهل عاقبة، هذا لا يليق بالله جل وعلا. إنما التردد هنا هو كون شيء محبوب من وجه ومكروه من وجه، أن يكون شيء واحد من جهة محبوبة ومن جهة مكروهة، كما يكون الدواء للإنسان محبوبا لأن فيه الشفاء بإذن الله، وهو يكون مكروها لأن فيه المرارة وفيه بشاعة الطعن في الحلق، يكرهه ويحبه في آن واحد، كما قال الشاعر: الشيء كره وكره أن أفارقه، فأعجب بشيء على البطاء محبوب. الشيء كره وكره أن أفارقه، فأعجب بشيء على البطاء محبوب. فقد اجتمع في شيء واحد المحبة والكراهية. فالله جل وعلا يحب أن لا يسوء المؤمن، أن يكون عبد المؤمن في دعة وفي سعة وفي راحة، ولكنه قدر عليه الموت. لهذا قال: وما ترددت عن شيء فاعله، ترددي عن نفس المؤمن عن قبضها وأخذها، يكره الموت وأكره مساءته، ولا لابد له منه، أي لابد أن يموت المؤمن ليلقى ربه سبحانه وتعالى. لذلك هذا الحديث عباد الله يتكلم عن أولياء الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، الأنبياء والصالحون الذين حققوا الإيمان والتقوى، الإيمان بالله تعالى وتوحيده، والعقيدة الخالصة الصافية الناصعة البياض في الله جل وعلا الخالي من الشوائب، كذلك حققوا تقوى الله سبحانه. هؤلاء هو الذي يكرمه الله جل وعلا، وكذلك يعادي من عاداهم ويحارب من عاداهم، من عاد الأولياء حرمه الله سبحانه وتعالى. ولقد أمر الله جل وعلا في كل صلاة أن نسلم على عباد الله الصالحين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالح في كل تشهد نسلم عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قال ذلك فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قمنا بالتشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد أن قيل السلام والتحية على كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، هذا واجب أوجبه الله جل وعلا. لذلك الصالحون يحبون وصالحون يتولون، لكن لا عبادة فيهم ولا يجعلون شركاء لله سبحانه وتعالى ولا يجعلون أندادا مع الله جل وعلا. هذه المصيبة، يحب الصالح ولكن لا يعتقد فيه النفع والضر ولا يعتقد في أنه يملك الكون ونفع ويفعل، فمن اعتقد ذلك فمن جعل هذا العبد الصالح جعله شريكا لله جل وعلا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هو يتولى الصالحين بحفظه ورعايته وعنايته، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين ومن حزبه المفلحين ومن أنصار دينه المتقين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إن ولا يعز من عبيد ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا ومطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قم الصلاة يرحمه الله.